الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع باب ياءات الزوائد. باب ياءات الزوائد، طبعا احنا انتهينا في الدرس الماضي من باب ياءات الإضافة، ياءات وياءات. الدرس الماضي ياءات الإضافة، ودرس اليوم ياءات الزوائد. وكما عرفنا في الدرس الماضي في بداية الموضوع ما هي ياءات الإضافة لكي نستطيع أن نتعامل معها، نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى بتعريفنا لياء الزوائد. ما هي ياءات الزوائد وما الفرق بينها وبين ياءات الإضافة؟ ياءات الزوائد حتى وإن لم يعرف الطالب لها تعريفاً أو لم يشعر أنه يعني يفهم هذا التعريف، فمشكلتها أو التعامل معها أيسر من التعامل مع ياءات الإضافة لسبب، وهو أن ياءات الإضافة كانت أقسام، وكان كل قسم له قاعدة، وكل قاعدة لهم قراء مختصون به وهكذا. أما هنا فإنه لا يوجد أقسام، هي 62 ياء، 62 ياء زوائد في القرآن ذكرها الناظم واحدة واحدة، ذكرها الناظم واحدة واحدة، يعني هي الكلمات التي بها ياءات الزوائد ذكرها الناظم كلها في المثل، سيذكرها ويذكر خلاف القراء فيها. ونقول أن ياءات الزوائد الخلاف فيها، لكي نفهم معناها، معنى كلمة ياءات الزوائد، الخلاف فيها بين القراء في إثباتها وحذفها، إثباتها ساكنة أو حذفها أصلا، عدم نطقها، تمام. الخلاف في ياءات الإضافة كان في سكونها وفتحها، يعني هي كانت مثبتة في المصاحف، وبعض القراء يقرأها بالسكون، يعني إني أعلم مثبتة ساكنة، والبعض إني أعلم بالفتح. لكن هنا في آيات الزوائد البعض بالإثبات والباقون بالحذف، يعني والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، هنا آخر حرف نطقته راء، هنا هذه الكلمة فيها ياء اسمها والليل إذا يسري، يسري ده أصل الكلمة، الياء دي اللي في الآخر دي بعض القراء بينطقها يسري، وبعض القراء بيحذفها، بعض القراء بيثبتها وبعض القراء بيحذفها، يعني يسر ويسري، تمام. عشان كده بيسموها ياءات زوائد. يعني إيه زوائد؟ يعني زائدة عن رسم المصحف. من يثبت هذه الياء، يعني والليل إذا يسر مرسوم في المصحف ياء ولا محذوف؟ محذوف. طيب الذي يقرأ والليل إذا يسري، الياء هذه زائدة عما رسم في المصحف، لذلك سميت بياءات الزوائد، وليس معناه أنها زائدة عن بنية الكلمة. فسنبين ذلك في الفرق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد. أنا الآن في تعريفها، هي الياءات 62 ياء اللي موجودين في المصحف الذي اختلف القراء فيها بين فتحها وإثباتها، فهي عند من أثبتها زائدة على رسم الإمام، رسم المصحف العثماني، لذلك تسمى ياءات إيه؟ ياءات زوائد. يبقى النظم هيعمل إيه؟ هيذكر لي الياءات ديت ويقول لي فلان وفلان بالإثبات، يبقى الباقون بالحذف، بس خلاص هو ده الدرس. المطلوب نعمل إيه بقى؟ نحفظ هذا الكلام، نحفظ هذه الأبيات، ضبط هذا الباب من خلال ضبط الأبيات وضبط حفظها، وسيكون الأمر يسيرا بعد ذلك. الكلمة والقارئ الذي يثبت، الكلمة والقارئ الذي يثبت إلى نهاية الباب، تمام؟ طيب ما الفرق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد؟ احنا قلنا اول فرق ايه من خلال التعريف، ها، ان الخلاف بين القراء في ياءات الإضافة فتح وسكون، الخلاف هنا في ياتي الزوائد ايه؟ حذف واثبت، هذا هو الخلاف الاول. الخلاف الثاني ان ياءات الاضافه كانت ياءات زائده عن بنيه الكلمه، ياءات زائده عن بنيه الكلمه، نستطيع ان نضع مكانها الكاف والهاء الكاف والهاء. إني إنه إنك. لكن ياءات الزوائد هي إما أن تكون زائدة عن بنية الكلمة، وإما أن تكون أصلية، يعني كلمة يسري هذه الكلمة أصلية، الداعي هذه الكلمة أصلية، لكن فكيف كان عذابي ونذر ونذري، من يثبت يقول ونذري، ومن يحذف يقول ونذر، هذه الكلمة ياءات زائدة. من خاف مقامي وخاف وعيد، وعيدي وعيد وعيدي، هنا من يثبت، يثبت ياء زائدة عن بنية الكلمة. يبقى ياءات الإضافة دائما تكون زائدة عن بنية الكلمة، يعني ياءات الزوائد أحيانا تكون أصلية وأحيانا تكون زائدة. وكلمة زائدة ليس لها علاقة بلفظ ياءات الزوائد، أنا لسه شرح الموضوع ده من شوية، ياءات الزوائد يعني زائدة عن رسم المصحف وليس زائدة عن بنية الكلمة، وهناك فرق. الفرق الثالث وهو أن ياءات الإضافة مثبتة في المصاحف، مثبتة في المصاحف، أما ياءات الزوائد فهي محذوفة، فهي محذوفة ومن يثبتها فإثباتها زيادة على الرسم. الفرق الأخير أن ياءات الزوائد تكون في الأسماء والأفعال ولا تكون في الحروف، في الأسماء والأفعال ولا تكون في الحروف، أما ياءات الإضافة فكانت في الأسماء والأفعال والحروف. يعني هذه الفروق ليست بالأهمية الشديدة، لكن فقط لتوضيح كيف سنتعامل، أو مع من سنتعامل، مع أي كلام سنتعامل، مع أي قاعدة سنتعامل. طيب ندخل في الموضوع. الفرق الأكبر والذي سنتعامل معه ياءات الإضافة فتح وسكون، ياءات الزوائد حذف وإثبات. الكلمات اللي سننص عليها القارئ هنا، بعض القراء بالإثبات والباقون بالحذف بس. قال رحمه الله تعالى: ودونك ياءات تسمى زوائدا. لماذا سميت زائدة مولانا؟ قال: لأن كن عن خط المصاحف معزلة، أنها اختلفت عن رسم المصاحف وسادت عليه، لذلك سميت زائدة. ثم افتتح الناظم بعد التعريف، افتتح الموضوع بقاعدة مهمة جدا، مهمة جدا جدا، يعني نريد أن نضبطها، أولا قبل الشروع في عد الكلمات أو سرد الكلمات ومن يثبتها ومن يحذف. عندنا إثبات وحذف. الحذف ليس فيه إشكال، يعني هو من يحذف الياء فلا إشكال عنده، هي ياء محذوفة لا ينطقها لا وصل ولا وقف. طيب في الإثبات بقى، عند الإثبات إذا أثبت قارئ ما أيا كان اسمه ياء الزوائد، يعني مثلا كلمة زي وخاف وعيدي، دي عندنا كلمة وعيدي رأس آية نقف عليها، ممكن الوقف عليها وممكن وصلها زي أي كلمة، ممكن نستطيع أن نقف عليها ونوصلها، لكن هذه الكلمة رأس آية فيكثر الوقف عليها. إذن عندنا حكم إثبات في الوصل وحكم إثبات في الوقف. مرة أخرى، الحذف ليس فيه إشكال، لكن عند الإثبات، عند الإثبات عندنا نوعان من الإثبات: إثبات الياء في الوقف وإثباتها في الوصل. واضح لغاية هنا؟ واضح التفريق هذا؟ طيب بعض القراء يثبت عند إثباته الياء يثبتها وصلا ووقف، وده ما عندوش مشكلة خلاص، يعني يثبت على أي حال. وبعض القراء يثبت في حال الوصل فقط، فإذا وقف حذفها. مرة أخرى، أصحاب الحذف حذفهم في الوصل والوقف لا إشكال. أصحاب الإثبات انقسموا إلى قسمين، إثبات في الوصل فقط وبالتالي يحذفون أثناء الوقف، والقسم الثاني إثباتهم في الوصل والوقف سواء. تمام؟ فيقول رحمه الله تعالى: وتثبت في الحالين، يعني في الحالين وصلا ووقفا، درا لوامعا بخلف. وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف. درا رمز لابن كثير، معنى ذلك أن ابن كثير إذا ذكر في الباب، إذا ذكر في الباب معناه أنه يثبت هذه الياء التي ذكر عندها وصلا ووقفا. دي قاعدة عامة في جميع الباب، إلا ما سيأتي من بعض الكلمات يعني القليلة جدا اللي خرجت هذه القاعدة وسيبينها، لكن أصل القاعدة أن ابن كثير يثبت عندها الإثبات. إذا ذكر أن ابن كثير يثبت ياء في كلمة ما فهو يثبتها في الوصل والوقف. نرجئ، نؤجل الكلام على هشام لما تأتي الكلمة التي ذكرت في الباب له. خلاص، يبقى درا لوامعا بخلف، لوامعا بخلف سنرجع إليها مرة أخرى، لكن هنا إيه؟ وتثبت في الحالين درا لوامعا. درا المهم عندي الآن أنني أخذت قاعدة من؟ ابن كثير. وأولى النمل حمزة كملة، سأرجع إليه. ثم قال القسم الثاني، يبقى القسم الأول الذي يثبت في الحالين، من رأسه؟ ابن كثير. تمام، ماشي. طيب القسم الثاني بقى، وفي الوصل، يعني يريد أن يقول إيه؟ وفي الوصل فقط، يعني يثبت الياء في الوصل فقط، لكن إذا وقف على الكلمة فعلى رسمها بالحذف. من الذي يثبت في الوصل فقط؟ قال: حماد شكور إمامه، نافع إمامه، حماد أبو عمرو شكور حمزة الكسائي، نافع وأبو عمرو وحمزة الكسائي. إذا ذكر اسم أي قارئ من هؤلاء نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي فمعناه أن هذا الإثبات نوع خاص من الإثبات، وهو الإثبات في الوصل فقط، أما إذا وقف فهو يرجع إلى الحذف. تمام؟ السؤال الآن إلى أي قسم ينتمي حمزة؟ لسه قايل إلى أي قسم ينتمي حمزة؟ وفي الوصل، يعني في الإثبات وصلا. تمام، الله ينور، في الإثبات وصلا فقط. تمام، نرجع إلى البيت الأول، يقول: وتثبت في الحالين ضرا لوامعا بخلف، وأولى النمل حمزة كملا. يعني حمزة أصل قاعدته أنه يثبت الياء في الوصل فقط، ما عدا موضع واحد في سورة النمل يثبته في الحالين، وسيأتي بيانه أثناء ذكر الناظم له. يبقى نستطيع أن نقول ابن كثير بالإثبات وصلا ووقفا في الحالين في جميع الكلمات التي ذكرت له، حمزة بالإثبات وصلا فقط ما عدا موضع أول النمل سيأتي بيانه فيثبته في الحالين، الكسائي وأبو عمرو ونافع بالإثبات وصلا فقط. طيب من لم يذكر من القراء؟ عاصم ذكوان. يا جماعة من لم يذكر، ونقسم لي هنا اللي بيثبت وصلا واللي بيثبت وصلا ووقفا. من لم يذكر لن يذكروا في الباب، لهم الحذف، لهم الحذف. ثم قال وجملتها 62 فعقلها، 62 يلا نذكرهم سويا، ومن يثبت فيها ومن من يثبت ومن يحذف. ولا تنسى القاعدة التي ذكرتها، ولا تنسى القاعدة التي ذكرتها، وهي مسألة الإثبات. إذا أثبت إلى أي نوع من الإثبات؟ إثبات في الحالين أم إثبات في حال الوصل فقط؟ ذكرها في أول الباب ثم لم يذكرها مرة أخرى لبيانها ووضوحها. قال فيسري إلى الداعي الجواري المنادي يهديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا وأخرتني الإسراء وتتبعا سماء سماء. كل هذه الكلمات التي ذكرها الناظم بإثبات يائها لنافع وابن كثير وأبو عمرو لأهل سماء. كلمة يسري، كلمة الداعي، كلمة الجواري والمنادي، يهديني يؤتيني تعلمني أخرتني تتبع، 9 كلماتهم بإثباتها لنافع وابن كثير وأبو عمرو. قال أثبتها نافع وابن كثير وأبو عمرو. طيب نافع يثبتها في حال الوصل فقط، أبو عمرو يثبتها في حال الوصل فقط، ابن كثير يثبتها في الحالين، في الحالين. تعال نشوف الكلمات دي. فيسري أول كلمة معايا، والفجر وليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والليل إذا يسر. هذه الكلمة رأس آية، الجميع يقف عليها أو معظم من يقرأ يقف عليها. طيب من الذي يثبت هذه الياء؟ قال نافع، لكن نافع فين؟ في الوصل فقط، فحينما أقف أقول والليل إذا يسر. طب هوصل والليل إذا يسري، هل في ذلك؟ طيب ابن كثير، أنا عندي سماء نافع ابن كثير وابن عمرو، خلاص نافع خلصت. ابن كثير، ابن كثير في الحالين، في الحالين يقول والليل إذا يسري في الوقف وفي الوصل والليل إذا يسري، هل في ذلك؟ طيب أبو عمرو مثل نافع يثبت في الوصل فقط، والليل إذا يسر، فإذا وصل قال والليل إذا يسري. وما يجري على كلمة يسر يجري على بقية الكلمات 9. تمام، الإثبات لنافع وأبو عمرو يكون في الوصل وابن كثير في الحال، واضح. الكلمة الثانية إلى الداعي، وهي في سورة القمر في قوله تعالى مهطعين إلى الداعي، وعليها وقف ممكن أقف عليه، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم الداعي. من يثبتها؟ نافع وابن كثير وابو عمرو. لا تنسى القاعدة، نافع وابو عمرو في الوصف وابن كثير في الحالين. مهطعين إلى الداعي، مهطعين إلى الداع، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون. الحذف والإثبات واضح. الجواري الجواري ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. في سورة إذا وصلت أثبتها للجميع. لا إزاي يعني إذا إيه وصلت أثبتها للجميع؟ أثبتها لمن يثبتها، أثبتها لمن يثبتها. يقول الإثبات لنافع وابن كثير وأبو عمرو. نافع إثباتها وصلا، ونافع وأبو عمرو إثباتها وصلا، وابن كثير إثباتها في الحالين. مش هسمع إذا وصلت أثبتها للجميع، إذا أثبتها لأهل سما لمن يثبتها. طيب غير أهل سما حذف، داع مهطعين إلى الداع، مهطعين إلى الداع يقول. تمام. الكلمة التالية كلمة الجواري. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. الجواري في البحر كالأعلام يثبت أهل سامة الثلاثة وصلا، ها، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، وابن كثير وصلا ووقف. تمام. طيب كلمة الجواري مش مذكورة غير في موضع سورة الشورى بس، وله الجواري في البحر كالأعلام، مذكورة في سور أخرى. مين يتذكر؟ ثلاث مواضع في الرحمن، وإيه كمان؟ طيب لماذا خصصت موضع سورة الشورى بدون أن يخصصه الناظم؟ يعني في سورة الرحمن مثلا، وله الجوار المنشآت، وله الجوار المنشآت، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. مش هينفع اقول اثبات وصلا في الجواري المنشآت، لان كده كده بعدها ساكن سيحذف التقاء الساكن. معايا؟ تمام. يعني هذا الموضع الوحيد وله الجواري، وله ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، هي التي بعدها متحرك، يعني استطيع ان اثبت الياء. وطالما الياء لم تثبت وصلا فبالتالي لا تثبت وقفا، وبالتالي لا تثبت وقفا. واضح يا جماعة؟ لأن هي أصلا مرسومة فيه، مرسومة بحذفها، فلا يستطيع أن يثبتها القارئ في الوصل، فبالتالي لا يستطيع أن يقف عليها. من يقف عليها يعقوب فقط هناك في الدور. نرجع تاني. فيسري إلى الداعي الجواري، الكلمة اللي عليها الدور المنادي. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المنادي بإثباتها، يلا خلاص عرفنا القاعدة، بإثباتها وصلا أبو عمرو ونافع وابن كثير في الحالين. ينادي المنادي من مكان المنادي. طيب السؤال، نشوف الناس مصحصحة معايا ولا لا. من يقف على كلمة المنادي بالياء؟ المنادي من يقف؟ يعقوب احنا مش بنشرح في الضر، احنا مش هنشرح طويل. كلمة المنادي، كلمة المنادي من يقف عليها من أهل الشاطبية اللي احنا بنتكلم عنهم دلوقتي؟ ابن كثير فقط، ابن كثير فقط. لماذا؟ لأن باقي المثبتين، ها يثبتون في الوصل فقط. أبو عمرو ونافع يثبت في الوصل فقط. الكلمة اللي بعد كده يهديا، يهديني في سورة الكهف، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. نافع وابن كثير وأبو عمرو: وإذا وقفت اختبارا أو اضطرارا وقل عسى أن يهديني لابن كثير فقط، لأنه الوحيد الذي يثبت في الوقف. كذلك كلمة يؤتيني: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يؤتيني خيرا بإثبات هذه الياء لنافع بن كثير أبو عمرو، ويقف ابن كثير عليها يؤتيني. تعلمني برضو في سورة الكهف، يبقى ثالث كلمة معها في سورة الكهف: أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، بالياء لنافع بن كثير وأبو عمرو، ويقف ابن كثير بالياء. وأخرتني الإسراء: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، يقول لئن أخرتني إلى، وهنا بقى في بعدها همزة تحول إلى مد منفصل، واحد زي ورش كده يقوم جاي إيه يمد 6 حركات، أو أصحاب القصر يقصر، أصحاب التوسط يوسط. إن أخرتني إلى يوم القيامة، نافع وابن كثير وأبو عمرو، ويقف ابن كثير فقط بإثبات لي. وتتبعن سما في سورة طه: ألا تتبعني أفعصيت أمري. قرأ نافع ابن كثير: ألا تتبعني أفعصيت أمري، بدء منفصل، ويقف ابن كثير فقط ألا تتبعني في حال الوقف. واضح يا جماعة لغاية كده؟ نعم. ثم قال رحمه الله: وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا سما، يأتي في هود رفلا سما. يبقى الكلمات الآتية بقى إيه؟ سما، نافع بن كثير وأبو عمرو زي اللي فاتوا، لكن معهم الكسائي، معهم الكسائي. إيه هما؟ قال: وفي الكهف نبغي. قال: ذلك ما كنا نبغ، نبغي. من الذي يقف عليها بياء؟ يقف عليها ابن كثير وحده. طيب من يثبتها في الوصل بياء؟ قال: ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثارهما قصصا. نافع وابن كثير وابو عمرو والكسائي. نافع وابن كثير وابو عمرو والكسائي. ياتي في الكهف نبغي، خلاص. يأتي في هودة: يوم يأتي لا يتكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا يتكلم، أو يوم يأتي لا يتكلم إلا نفس، لا تكلم نفس إلا بإذنه. عندنا نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي، وفي الوقف فقط ابن كثير. طيب ثم بعد ذلك: ودعائي في جنى حلو هديه، ودعائي في جنى حلو هديه، ودعائي في قوله ربنا في سورة إبراهيم: ربنا وتقبل دعاء، رأس آية، في جنى حلو هديه. حمزة وورش وأبو عمرو والبس، حمزة وورش وأبو عمرو والبس. طيب من الذي يثبت هذه الياء في الوقف؟ ربنا وتقبل دعائي بهذه الياء كده. هنا بقى مش هقول ابن كثير، لا، هقول البزي. الهاء رمز للبزي. أنا قلت من يثبت الياء من؟ ورش وحمزة وأبو عمرو والبزي. البزي هو الذي يثبت، قم بالله الحذف. البزي هو الذي يقول ربنا وتقبل دعائي. طيب إذا وصلت ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لنا، اغفر لي ولوالدي، كلهم بقى اللي هم في جنى حلو هدي، حمزة وورش وأبو عمرو والبس. ناخد بالنا يا جماعه من موضوع الوصل والوقف ده، عشان دي ايه هيت كلنا بنقف عليها. ربنا وتقبل دعاء وبقي، تمام. فما يجيش حد بيقول لي ايه ودعائي في جنة حلو هديه، انا بقرا لحمزه ولا بقرا لابو عمرو وربنا تقبل دعائي. لا، ده اداني قاعده في اول الباب قلت عليها مهمه جدا، الوصل لهؤلاء يكون في حال الوصل فقط، تمام. يبقى البس دي في الحالين، وورش وابو عمرو وحمزه في حال الوصل. وناخد بالنا من الموضوع ده عشان وقف حمزه، وقف حمزه هنا حمزه بيقف عليه بهمزه مكسوره فيها ايه؟ فيها خمسه القياس، تمام. لكن اذا وقف بياء فهيبقى الموضوع مختلف. فاهمين يا جماعه؟ طيب بعد كده قال وفي اتبعوني اهديكم حقه بلى وان ترني عنهم. نرجع بعد كده لرمز اسمه حق وبلى. حق اللي هو ابن كثير وابو عمرو، وبلى اللي هو مين؟ قالون. طبعا قالون تبع مين؟ تبع نافع، عشان هو الاثبات له في الوصل فقط. كلمتين اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد في سوره غافر، وكلمة إن ترني أنا أقل منك مالا في سورة الكهف. تبعوني أهديكم وترني أنا، والاثنين بعديهم همزة، فما ننساش المد المنفصل. إن ترني أنا أقل منك واتبعوني أهديكم، اللي يمشي على دي يمشي على كثير وأبو عمرو وقالون بإثباتها. هنقول إيه بقى؟ اتبعوني أهديكم، أدي قصر لواحد زي مثلا السوسي. تبعوني أهديكم لوجه قالون والدوري. تبعوني أهديكم ما فيش حد بالإيه بالإشباع، لأن ورش مش تبع الإيه، مش تبع الموضوع. ما فيش لا ورش ولا حمزة، يبقى اتبعوني أهديكم بالإثبات، إما بقصر وإما بتوسط. أبو عمرو وقالون في حال الوصل، وابن كثير في الحالين. وكذلك إن ترني أنا أقل، إن ترني أنا أقل، وهكذا. ثم قال تمدونني سما فريقا. تمدونني سما فريقا، الكلمة دي في سورة في سورة النمل. النمل قال أتمدونني بمال، أتمدونني بمال. طيب من الذي يثبت هنا؟ قال سما فريقا، نافع بن كثير وأبو عمرو وحمزة. وحمزة، ونتذكر حمزة في أولى النمل، نتذكر حمزة في أولى النمل التي ذكرها في أول الباب. يبقى نستطيع أن نقول من قرأ بإثبات كلمة تمدونني هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة، ثم نقسمهم إلى فريقين، فريق يثبت في الوصل فقط وهو نافع وأبو عمرو، وفريق يثبت في الحالين وهو ابن كثير، ابن كثير وحمزة، ابن كثير وحمزة، ابن كثير وحمزة، ابن كثير على أصل حمزته، وحمزة للنص عليه في أول الباب في هذا الموضع. أتمدونني بمال؟ طيب ما الذي يقف أتمدونني؟ ابن كثير وحمزة. طب باقي القراء أتمدونا؟ ثم ويدعو الداعي هاك جنا حلا، ويدعو الداعي هاك جنا حلا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أو إلى شيء نكر في سورة أيضا القمر. من الذي يقرأ؟ البزي وأبو عمرو وورش. هاك جنى حل هاك بالبزي وجنى ورش وحل أبو عمرو، نفس الفكرة، ورش وأبو عمرو في الوصل والبزي في حال الوقف. طبعا الكلام على كلمة الداعي مش على كلمة يدعو، يدعو بعدها ساكن كده كده محذوف، إنما الكلام على الداعي، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يدعو الداعي إلى شيء، يدعو الداعي إلى شيء، وهكذا. واضح يا جماعة؟ ثم قال: وفي الفجر بالوادي دنا جريانه. في سورة الفجر: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. نركز مع بعض في الكلمة دي كده، بيقول لي دنا جريانه، معناه يلا ابن كثير وورش، ابن كثير وورش بإثبات الياء، لكن ابن كثير يختلف عن ورش في ماذا؟ خلاص حفظنا، احنا عمالين نكرر في نفس المعلومة بقالنا تقريبا ساعة، عمالين نكرر في نفس المعلومة، ابن كثير بيثبتها في الحالين وورش يثبتها في الوصل فقط. يعني ورش يقول: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وقف عليها، يقف عليها بالحذف لأنه بيثبت فين؟ في الوصل الوقت. يعني بيثبت: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد، حين الوصل فقط. وابن كثير في الحالين، وابن كثير في الحالين. تمام كده، الكلام ده واضح وصريح وحفظناه وكررناه. في معلومة، نقطة جديدة هنا في الكلمة دي بالذات، في الكلمة دي بالذات. ابن كثير معناه البزي وقنبل، صح؟ حينما نقول أن ابن كثير يثبت هذه الياء في الوصل والوقف: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، بالوادي وفرعون ذي الأوتاد، إذا قلنا أن ابن كثير يثبتها في الوصل والوقف فمعناه أن البزي يثبتها في الوصل والوقف، صح ولا أنا غلطان؟ صح ولا انا غلطان؟ صح، تمام. ونستطيع ان نقول ما يخص البزي صحيح، ليس فيه اشكال، تمام، معلومه واضحه وصريحه وما عندناش فيها ادنى مشكله. طيب نستطيع ان نقول قنبل يثبتها في الوصل والوقف، صح ولا انا غلطان؟ صح برضو. ما هو يعني معنى كده لما نقول ابن كثير يعني بزي وقنبل، ده كلام بدائي بتاع المقدمة، بتاع الكلام من سنة فاتت ولا أكثر، تمام. طيب ما الجديد؟ ليه أنا بقسم التقسيمة دي هنا بالذات؟ قال: وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا. هنا الكلام ذكر لي قنبل، معنى ان هو ذكر قنبل يبقى في خلاف بين قنبل والبزي. طب البزي قلنا خلاص مشكلته مشكله، هو تبع ابن كثير اثباتها وصلا وقفا، البزي خلصان. طب قنبل ايه مشكلته؟ قال لي برضه خلصان اثباتها وصلا وقفا، لكن زاد وجه اخر عند الوقف انه يجوز له حذفها، يجوز له حذفها. يعني البزي اثبات وصلا وقفا خلاص مشكلته خلصانة على قاعدة ابن كثير، قنبل بالإثبات وصلا ووقفا مشكلته خلصانة على قاعدة ابن كثير. ونستطيع أن نقول أن قنبل له الإثبات وصلا وله الإثبات زائد الحذف وقفا. يبقى هو كل الموضوع ده اللي أنا عمال أتكلم فيه بقى لي 5 دقائق ولا 7 دقائق عشان أقول أنه قنبل على أصل قاعدته وزاد له وجه الحذف في الوقف، بأنه إثبات في الحالين وزاد له وجه آخر أنه يستطيع أن يحذف حين. يبقى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ورش، بالوادي، ورش. يبقى كده إيه؟ ورش مشكلته البزي. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي بالوادي وفرعون ذي الأوتاد، قنبل، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي أو بالواد، وفي الوصف بالوادي وفرعون. واضح يا جماعة؟ مفيش جديد، مفيش جديد، إلا أن قنبل له وجهان في الوقف فقط، زاد وجها، يعني ليس خروجا عن قاعدتي، ولكنه زاد وجه الوقف لم يكن له من قبل. البزي على أصل قاعدتي، ورش على أصل قاعدتي، قنبل على أصل قاعدتي، لكن زاد في الوقف فقط وجهان، في الوصل طبعا وجها واحدا على أصل قاعدتي. واضح يا جماعة؟ ثم قال: وأكرمني معه أهانني إذ، هذا آخر بيت إن شاء الله معنا عشان ما أطولش عليكم، ونكمل إن شاء الله الباب في الدرس القادم. وأكرمني معه أهانني إذ هدى، إذ هدى، وحذفه من الموازين يعد عدل. طيب نركز مع بعض كده، آخر بيت أكرمني وأهانني، اللي هم برضو في سورة الفجر. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا مثله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ربي أكرما، ربي أهانا، دياءات إضافة، ربي دياءات إضافة، فتح نافع ابن كثير وأبو عمرو، تمام عشان ما ننساش. أهانا يأت زوائد، مين بقى اللي بيثبتها هنا في ليات الزوائد؟ قال إذ هدى، إذ هدى، يعني إيه إذ هدى؟ يعني نافع والبزي. طيب ما الفرق بين نافع والبزي؟ خلاص حفظنا، ما الفرق بين نافع والبزي؟ ها، نافع وصلا، شفت الايه، الاخت بدات تكتب من قبل ما اسال، خلاص نافع وصلا والبزي في الحالي، نافع وصلا، يعني نافع مش فيقول ربي اكرمني، لا فيقول ربي اكرمن. طب هيوصل فيقول ربي اكرمني، واما ربي اهانا، ربي اهانني كلا، تمام. طيب البزي على اي وضع؟ فيقول ربي اهانني، فيقول ربي اكرمني، اكرمني، واما اهانني كلا. مش بس كده، قال في اخر البيت: وحذفهما للمازني عد اعدل. مين المازني ده يا جماعه؟ حد فاكر؟ أبو عمرو المازني، أبو عمرو. طيب بيقول لي حذفهما عد أعدلا، يعني بيقول لي وحذف هذه الياء لأبي عمرو، ها، حذفهما لهذه الياءين، يعني هنا وأكرم، لأبي عمرو أحسن وأشهر. معناته إيه الكلام ده؟ معناه أنه له وجه آخر، وهذا الوجه استحسنه الناظم، معناه أن هناك وجه آخر. يبقى أبو عمرو له الوجه، يعني إيه وجه؟ إثبات وحذف، صح؟ نركز بقى نشوف الجماعة مصحصحين معنا. أبو عمرو له وجه، فإذا كان الإثبات هنا ذكره أبو عمرو واستحسنه أو قال أنه أشهر، فمعناه أن له وجه آخر وهو الإثبات، صح؟ يبقى له الإثبات والحذف. طيب في الوصل ولا في الوقف؟ شوف الناس مزحزحين بقى معايا ولا في الحالين. ابو عمرو اذا اثبت، اللي هو وجهين الاثبات والحذف، اذا اثبت يثبت فين؟ يثبت وصلا. عرفت منين؟ وفي الوصل حماد، في الاول خالص، وفي الوصل حماد يثبت في الوصل فقط، فله الحذف في الوقف على اي حال، هو كده كده في الوصل، ها، لا يثبت اصلا، قاعدته انه لا في الوقف لا يثبت، هو كده كده في الوقف لا يثبت، لأن قاعدته أصلا الإثبات في الوصل فقط. فإذا أثبت هذه الياء بخلف فمعناه أنه يثبتها في الوصل، يثبتها في الوصل فقط. يبقى احنا كده كلمة أكرمني وأهانني عندي إذ وهذا والمازني، إذ وهذا والمازني، كل واحد لوحده، كل واحد له قاعدة لوحده. إذ اللي هو نافع بيثبت وصلا ويحذف وقفا، مفيش مشكلة، من المقدمة الضرورية الهامة. طيب البزي يثبت في الحالين وصلا ووقفا، من أين عرفت؟ وتثبت في الحالين درا، تبع ابن كثير. طيب أبو عمرو، أبو عمرو في الوقف حذف، في الوقف حذف، وفي الوصل له إما حذف وإما إثبات، إما حذف وإما إثبات. الثلاث قراء اللي عندي اللي في الكلمة. طب باقي القراء حذف وصلا ووقف، حذف وصلا ووقف. تاني نقول أبو عمرو والبزي ونافع، نافع إثباتها في الوصل وحذف في الوقف، البزي إثباتها في الحالين وصلا ووقفا، أبو عمرو في الوقف حذف وفي الوصل إثبات أو حذف. الأمر يكون واضح إن شاء الله تعالى. تبقى نصف الباب إن شاء الله للدرس القادم، بعد قليل نكمل ما تبقى في سورة الكهف من الدرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الله جميعا كل خير، وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، يعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.